بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كردني طيب يعني إيه بقى وجه الشبه؟ نعم نعم، يعني لو قلنا إن وجه المرأة مثل رأس الرجل في الإحرام، ففي هذه الحالة هل يجوز لها أن تغطيه؟ لا يمكن أن بحال أن تغطيه. لو قلنا إن وجه المرأة مثل رأس الرجل، رأس الرجل لا يغطى بأي حال من الأحوال، واضح لابد أن يكشف. فكذلك إذا قلنا بهذا القياس فالمرأة لا تكشف وجهها على الإطلاق ولا تغطيه أبدا. لكن إن قلنا وهو الصحيح أو هو الراجح إن وجه المرأة وكفيها مثل بدن الرجل يغطى لكن لا بمخيط، كالبدن في الإحرام يغطى لكن الشرط فيه أن لا يغطى بمخيط، واضح. كذلك وجه المرأة يغطى لكن لا بمخيط. إن أملت نظر الرجال تكشف الوجه والكفين، إن خشيت أن ينظر الرجال إليها، إن اقترب منها الرجال ففي هذه الحالة تغطي بأن تسدل الجلباب من على رأسها أو تضمه على وجهها حتى لا يراها الرجال. كذلك تسدل كمها بحيث تستر كفيها بالإيه؟ بالكم لا بالكفاز، واضح. فهذه مسألة مما يعني يشغب به بعض الناس في قضية حكم النقاب، ويعني يستعملون الإلزام الفقهي في هذه المسألة. يقول لك وجه إحرام المرأة إن هي عملية نوع من التهويش، نوع من التهويش. يقول لك إيه، أجمع العلماء على أن المرأة يعني إيه، أن وجه العلماء أجمع على أن الوجه والكفين للمرأة ليس بعورة وبس يسكتوا. لكن لو كانوا يعني يلتمسون الدقة في الكلام لقالوا إيه، في الصلاة. هذا الإجماع إنما هو في إيه، في الصلاة، لأن حدود العورة ليست هي حدود الحجاب، حدود العورة بالنسبة للمرأة ليست هي حدود الحجاب، حدود العورة داخل الصلاة ما عدا الوجه والكفين، صحيح ده داخل الصلاة. ولذلك عامة الفقهاء إنما يذكرون هذا النص في أبواب ستر العورة في الصلاة، في داخل الصلاة، بل يكره التنقب داخل الصلاة طبعا إلا إذا خشيت أن يراها رجال أجانب، واضح. كذلك هنا يقولون إحرام المرأة في وجهها وكفيها، نقول نعم إحرامها في وجهها وكفيها بألا تلبس مخيطا وهو النقاب أو القفاز. فبعض الناس المشاغبين يشنعون على العلماء الذين يجيبون النقاب بأن يقولوا إيه، يعني يقولوا لهم أن المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تنتقب المحرمة أو أن تلبس إيه القفازين، فهذا ذهول عن وهذا الضابط، نهى أن تنتقب المحرمة. هل معنى نهى أن تنتقب المحرمة يعني تساوي نهى أن تغطي المحرمة وجهها؟ من قال ذلك؟ هو نهى عن أن تنتقب أن تغطي وجهها بالنقاب بالذات والقفاز بالذات، لكن لا يلزم من ذلك أنها تكشف وجه وكفين في الإحرام أمام الرجال. ها، تغطيهما لكن لا بمخيط مفصل على قدر الوجه كالنقاب أو على قدر اليدين كالقفاز. نعم. المحظور الرابع، لبس كل شيء محيط بالبدن أو بعضه. فلا يجوز للمحرم لبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا القباء ولا الخف إلا إذا لم يجد نعلا، فإنه يجوز له لبس الخفين ويلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وكذلك إذا لم يجد إزارا فله أن يلبس السراويل على الأصح فيهما، يعني إذا افتقد الرداء يجوز له أن يلبس السروال. وكذلك لا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه ورث أو زعفران، وهذه أدلة منع ما ذكر. ثم ذكر الحديث المتفق عليها وفيها النهي عن لبس القمص والعمائم والسراولات والبرانس والخفاف إلى آخرها. فقال عليه الصلاة والسلام في مسلم: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم الذي لم يجد النعلين. إذن أظهر الأقوال دليلا أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عدم وجود النعلين، وأن قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين لا بد منه، وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزارا، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك. وأظهر قولي أهل العلم أن لبس الكف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية، والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو في حق الرجال، وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب، إلا أنهن لا يجوز لهن أن ينتقبن ولا أن يلبسن القفازين، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب؟ إلى آخر الحديث. وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هل يلبس الرجل قفازين؟ بالأولى لا. نعم. يقول: أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد. المحظور الخامس: استعمال المحرم الطيب في بدنه أو ثيابه. الأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن عمر المتفق عليه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ما مسه الزعفران والورث من الثياب في الإحرام، ولما قدمنا من حديث مسلم في الذي وقع عن راحلته فأوقفته فمات، فإن في بعض ألفاظ مسلم: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا، ولا يمس طيبا، لأنه يبعث محرما يوم القيامة، فكأنه نفس أحكام المحرم. فقول ولا يمس طيبا، فكذلك المحرم الحي ينبغي ألا يمس طيبا، لأن هذه نكرة في سياق النفس، وفي لفظ مسلم: ولا تقربوه طيبا، وهي نكرة في سياق النهي، وكلتاهما من صيغ العموم كما هو مقرر في الأصول. فهذا يدل على منع جميع أنواع الطيب المحرم. طبعا شيء كثير، يعني ناس كثيرة لا تلتفت إليه، اللي هو الإيه؟ البخور. البخور البخور هناك في مكة الناس يعني عندهم كرم، فبيجيبوا ساعات المباخر ويضعوا عليها أنواع الطيور، ولهم طريقة معينة بحيث يعني إيه يطيبون بها ملابسهم. فنجد ممكن بعض الناس المحرمين عادي جدا يعني يتطيب هو كمان، هو يظن ده بخور ده في الهواء، لكن لا، ده الدخان بيكون مكثف، فهذا نوع من التطيب، بدليل انه بيترك اثر على ملابسه وشعره وثيابه، على زي رائحه السجائر هي بتعلق بثياب بعض الناس، فكذلك رائحه البخور تعلق بالثياب وتعلق بالشعر. فلا ينبغي المحرم ان يتجنب هذا البخور، لان لو هو في الهواء يعني وحصل تخفيف له في الهواء ماشي، لكن يجي هو قدام بتاعه ويقعد يبخر لحيته ويدخلها في تحت في المجمر، وهذه الاشياء طبعا هذا ارتكاب لمنهي عنه في الإحرام. فالطيب مش فقط الزيوت مثلا أو هذه الأشياء، الطيب ما يفت مثلا كالمسك الجاف أو البخور الذي يكون في المجامر ونحو ذلك. يقول: فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم، وترتيبه صلى الله عليه وسلم على ذلك بالفاء في قوله: فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، دليل على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرما منبيا. أي نعم. العلامة شقيق تفصيلا كبيرا في موضوع الطيب وما يلزم منه، لكن طبعا نتيجة طول الكلام نتجاوزه. ثم يذكر مسألة في استدامة الطيب بعد الإحرام. يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا في التطيب عند إرادة الإحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب وريحه وعينه بعد التلبس بالإحرام. فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ يعني واحد يتطيب وهو يستعد للإحرام بعد الغسل مثلا، يتطيب في رأسه مثلا وكذا، يتطيب بحيث أنه بعد ما يدخل في الإحرام يبقى عليه أثر هذا الطيب. هناك قولا، قول أول أنه لا يجوز التطيب عند إرادة الإحرام، فإن فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وريحه، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وقد احتج هؤلاء بحديث يعلى بن أمية التميمي رضي الله عنه وهو متفق عليه، ولفظ البخاري أن يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجهرانة ومعه نفر من أصحابه، جاء رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به أو قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قالوا: هذا الحديث الصريح الصحيح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب الذي تضمخ به قبل الإحرام، ولا شك أن هذا الحديث يقتضي أن الطيب في بدنه، إذ لو كان في الجبة دون البدن لكفى نزع الجبة، لكن قال إيه؟ انزع الجبة، قال: اغسل عنك أثر الطيب، فدل أنه كان في بدنه. وفيه التصريح بأن من تضمق بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك، بل يجب غسله 3 وإنقاؤه. والذين قالوا بهذا قالوا: يعتضد حديثه على المتفق عليه ببعض الآثار الواردة عن الصحابة، منها ما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: مني يا أمير المؤمنين. قال: منك لعمر الله؟ فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أم المؤمنين، يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. وروى مالك أيضا أن عمر أنكر على كثير بن الصلت بنحو قصة معاوية، وقد أنكر عمر أيضا على البراء بن عازب ذلك. ففعل هذا خليفة الراشد في زمن خلافته مطابق لما تضمنه حديث يعلى بن أمية المتفق عليه، فتبين بذلك أنه غير منسوخ. وعند أصحاب هذا القول أن من فعل ذلك وجب عليه غسله وإنقاؤه ولا فدية فيه عندهم مطلقا. وذكر بعضهم أن المشهور عن مالك الكراهة للتحريم، هذا هو القول الأول. القول الثاني، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء، أن الطيب عند إرادة الإحرام مستحب، واحتجوا بما رواه الشيخان وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا لفظ البخاري. وفي رفض عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، لمعان الطيب يعني، في مطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي رفض وهو يهل، وفي رفض وهو يلبي. فدعا ده يعني دليل واضح لأن أثر الطيب التي وضعته وهو يستعد للإحرام بقي بعد دخوله في الإحرام، لقولها وهو يلبي وهو محرم، معناه أن إيه، حصل استدامة للطيب الذي وجد عند الإحرام، وأن التطيب عند الإحرام يعني أو قبل الإحرام إيه، مستحب. نعم. قالوا: فهذا الحديث دليل صحيح صريح في مشروعية الطيب قبل الإحرام، وإن كان أثره باقيا بعد الإحرام، بل ولو بقي عينه وريحه، لأن رؤيتها وبيص الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صريح في ذلك. ويؤيده ما رواه أبو داود في سننه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. والسك نوع من الطيب، وهو حديث حسن، وهو حجة في جواز بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإحرام إن كان استعماله للطيب قبل الإحرام. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أظهر قولي أهل العلم عندي في هذه المسألة أن الطيب جائز، أن الطيب جائز. وهذا التعبير فيه يعني نظر، لأن يعني الحقيقة أن القولين هو إما قول بالمستحب وإما قول بإيه بالمنع، إحباب أو منع. فالأقرب كما يقول الشيخ سعود الشريم هنا أن هذا التعبير فيه قصور أو سهو، لأنه إما الخلاف محصور في الاستحباب أو المنع، و يعني لا يتصور أن الشيخ يأتي بمذهب ثالث هو الجواز فقط مجرد المشروع أو الإباحة يعني. لكن الأظهر هو أنه مستحب، مستحب للأدلة على من السنة الفعلية كالحديث الصحيح التي ذكرناها. ولو بقيت ريحه بعد الإحرام لا حرج، لحديث عائشة المتفق عليه وإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين، والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو معلوم. فحديث عائشة في حجة الوداع عام 10، وحديث يعلى عام الفتح وهو عام 8. فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين هذا ما ظهر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله الدوام على لبسه كتطيب البدن. يعني واحد عليه الرداء قبل أن يحرم وطيب رأسه ولحيته وطيب أيضا إيه الرداء مثلا، الرداء أو الرداء والإزار، ثم أحرم، هل له أن يستديم هذا الثوب؟ نعم له أن يستديمه كما يستديم الطيب على بدنه، لا بأس من استدامة الطيب على الثوب يعني أثناء الإحرام. طيب، إن نزع هذا الثوب المطيب بعدما دخل في الإحرام هل له أن يعيد لبسه؟ لا، لا يجوز له أن يعيد لبسه من جديد. إذن يقول: إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله الدوام على لبسه كتطيب بدنه، وإن نزع عنه ذلك الثوب المطيب بعد إحرامه فليس له أن يعيد لبسه، فإن لبسه صار كالذي ابتدأ الطيب في الإحرام فتلزمه الفدية، فتلزمه الفدية. وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس به قبل الإحرام من موضع من بدنه إلى موضع آخر بعد الإحرام فهو ابتداء تغيب في ذلك الموضع الذي نقله إليه. وكذلك إن تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، لأن كل تلك الصور فيها ابتداء تلبس جديد بعد الإحرام بالطيب، وهو لا يجوز. هذا إن كان هو متعمد ينقل مثلا يده رأسه ثم يضع مثلا في لحيته أو في ملابسه أو في رقبته، يبقى ده كحالة الإحرام، فهل هذه استدامة؟ لا، ده إنشاء لإيه؟ لتطيب جديد، استئناف للطيب، ففي هذه الحالة يبقى عليه يعني فدية. لكن إن كان عرق فسال العرق وباعه شيء من الطيب من موضع إلى موضع آخر لا شيء عليه في ذلك، لأنه ليس من فعله، لأنه ليس من فعله. نعم. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم. وعن أحمد رواية أنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه فدية. ولم يعتمد ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري إن المحرم له أن يقص أظفاره ولا شيء عليه لعدم النص. والأظهر عند الأصوليين اعتبار داود الظاهري في الإجماع، والله تعالى أعلم. يبدو أن سقطت الكلمة هنا، الأظهر عند الأصوليين اعتبار داود الظاهري في الإجماع، لا، عدم اعتبار داود الظاهري في الإجماع. لماذا؟ بمجرد المخالف؟ طيب أحمد خالف الشافعي وأبو حنيفة في حالات كثير متأخرين، لماذا لا يحتج بداود الظاهري في الإجماع إذا خالف الإجماع؟ لانه كان في وقت دي قضيه اخرى قضيه ثانيه. نعم اي هذا هو الجواب، لانه ينكر القياس، ينكر اصل من اصول المهمه جدا في اصول الفقه واداء تفسير ادوات الاجتهاد، فبالتالي عدوا هذا من ايه قادحا في الاحتجاج به اذا خالف الاجماع. فلذلك اذا العلماء يقولوا ايه الحكم المساله الفلانيه كذا وكذا وكذا باجماع من يعتد به من اهل العلم، علشان المخالف لما يجي يقول طب داوود الظاهري قال، يقولوا لا احنا عملنا قيد، قلنا من يعتد به من ايه من اهل العلم، وبان الظاهريه ينكرون القياس فاذا خالفوا فلا يقدح خلافهم في الاجماع اذا انعقد. والله تعالى محظورات الاحرام يعني الاشياء الممنوع فعلهن في الاحرام شرعا. وهذا الباب وان كان هو سماه باب محظورات الاحرام لكن يلحق به في الشرح، يعني يلحق محظورات الاحرام كفارات هذه المحظورات وما يتعلق بذلك. والمحظورات جمع محظور، وهي صفة لمحظور تقديره باب الخصلات أو الفعلات المحظورات في الإحرام. والمحظور الممنوع، والمحظور أيضا المحرم. فمعنى محظورات الإحرام يعني المحرمات بسببه، ما الأشياء التي تحرم أو يصير فعلها حراما وممنوعا بسبب الإحرام. قال ابن نصر الله: وفي ثبوت الإثم عليها تردد عندي، إذ يحتمل أن معنى حظرها وجوب الكفارة والفدية بها لا تحريمها. يعني الإمام ابن نصر الله خالف عموم العلماء فذهب إلى أن معنى ليس معنى محظورات الإحرام يعني أنها محظورة بمعنى أن من فعلها فهو آثم، أن من فعلها فهو آثم. يقول: وأنا متردد في إثبات الإثم بفعلها، لأن معنى كونها محظورة يحتمل عنده أو يتردد عنده أن معناها وجوب الكفارة والفدية بها لا تحريمها وترتيب الإثم عليها. يقول: كاليمين تجب بفعل المحلوف عليه ولا إثم، تجب اليمين بفعل الشيء الذي حلف عليه مع أنه لا يأثم، إذ لم ينقل عن أحد أن من فعل محظورا يأثم ولا أنهم أمروه بالاستغفار. انتهى كلام ابن نصر الله. وهذا والله تعالى أعلم إن كان فعل المحظور لحاجة، يعني يرتفع الإثم إذا كان فعل المحظور للحاجة إليه، كمن حلق شعر رأسه لمن يعني كالشخص الذي يعني تؤذيه هوام رأسه، حشرات القبل مثلا في رأسه وكذا، فاحتاج إلى حلق رأسه من أجل التداوي أو من أجل التخلص من هذه الهوام، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى أو المعنى الاحتمال الصحيح لعدم الإثم إن كان فعل المحظور لحاجة. أما من فعل المحظور لعدم الحاجة فلا. لماذا؟ لأنه ارتكب منهيا عنه عمدا، ومن ارتكب منهيا عنه عمدا فلا شك أنه قد ارتكب محرما وبالتالي يأثم لذلك. وهذه المحظورات هو ذكر هنا أنها سبعة أشياء، وهذا إنما يثبت بالاستقراء، وهكذا ينبغي أن نتعامل مع نصوص العلماء في هذه الأشياء. موضوع الاستقراء يستدل به أو يعتمد عليه في كثير من المواضع، ولا يقال يعني أين الدليل من كتاب السنة على ذلك، لأن هذا يتم بالاستقراء تماما، كما يعني يعترض على تقسيم التوحيد تقسيما اصطلاحيا عند المتأخرين إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فبعض الناس يقولون هذه بدعة، هذه ليس لكن يعني هذا إنما ثابت بالاستقراء، هذا ثابت بالاستقراء وليس في هذا مخالفة للشرع الشريف. فإذا قول بعض العلماء إنها سبعة أشياء، قول بعض الآخر إنها تسعة أشياء، هذا يعني اختلاف اسمي في الحقيقة، فربما ضم بعضهم الخصلتين في خصلة واحدة وهكذا. فيقول هنا: وهي سبعة أشياء، أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، فهذا هو المحظور الأول الذي يحرم فعله للمحرم، تعمد لبس المخيط على الرجل، يعني هنا الآن يتكلم على الرجل، لأن المرأة لها شأن آخر سوف نذكره إن شاء الله تعالى. أما قوله تعمد لبس المخيط على الرجل يعني في بدنه أو في بعض بدنه بالمخيط يعني بما عمل على قدره بما عمل على قدره بالملابس المفصلة يعني التي تكون على قدر العضو مثلا الكفين يكون لها القفاز الساقين مثلا السراويل القميص وهكذا أي ملابس مفصلة وتكون على قدر العضو وليست مرسلة كالإزار والرداء فهي من المخيط. إذن أول محظورات الإحرام تعمد لبس المخيط على الرجل في بدنه أو في بعض بدنه لما عمل على قدره إجماعا قل أو كفر من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه مما يعمل على شيء من البدن. وفي الإنصاف ما عمل على قدر العضو إجماعا يعني هذا هو الايه هذا هو المخيط وكالخفين والخفازين ولو غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس. يعني هذا ضرب المثال فقط للتوضيح يقول ان ما دام الشيء نفسه عمل على قدر العضو حتى لو لبس في مكان اخر يعني الجورب مكانه القدمين لكن لو لبس الجورب في ايه في الكف ايضا يكون في معنى لبس المخيط. هو ضرب مثال اخر غريب يقول او خف في رأس يعني واحد يلبس الخف على رأسه شيء يعني هو على كل حال ايه لضرب المثال يعني يقول لنا في الصحيحين من انه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا لسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الى اخر الحديث. قال الترمذي وغيره والعمل عليه عند اهل العلم. فيلحق بالقميص الجبة والدراعة ونحوها وبالعمامة كل ملاصق يلحق بالعمامة التي تلبس على الرأس كل ما يلاصق يعني الرأس او ساتر المعتاد وبالسراويل التبان وما في معناه سواء كان مخيطا او درعا منسوجا او لبدا معقودا ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره لظاهر الآية والخبر ولأنه استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج وهو مذهب الشافعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص. طبعا القميص يعني في عرف السلف القميص هو إيه اللي احنا بنسميه الآن القفطان وخطأ نحن نسميه الجلباب لأن الجلباب ده بتاع النساء أما الرجل فمش بيلبس جلباب الرجل بيلبس قميص وقدر قميصه يعني القفطان الذي يلبسه لكن الآن عرف نحن نطلق على الثوب القصير هذا الذي يلبس على الغدا نطلق عليه قميص لكن المفروض نقيد هو القميص قصير لكن القميص عند الإطلاق هو ما نسميه نحن القفطان. أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس أظن البرنس هو زي ملابس الجماعة في المغرب لعلكم تعرفونه والسراويل والخف والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص بكم أو ولا بغيركم وسواء أدخل يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليما أو مخروقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الزرع الذي يسمى عرق جبن أو ما أدري كلمة بالضبط عرق جبن أو جبن ما أدري ما أصلها لكنه يشرح هنا يقول يعني الفنيلة لعل أصل الفنيلة وأمثال ذلك في اتفاق الأمن يعني كل هذه الملابس مما يخاف على قدر العضو فهو من المخيط. أما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. أي نعم قال هنا في مدار السبيل أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا متفق عليه. ونص على هذه الأشياء، يعني الإمام أحمد نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه لا يقطع الخفين، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه يلبس الخفين ولا يحتاج إلى أن يقطعهما، في حين الرواية الأولى وهي التي اعتمد هنا في أثناء الشرح قال بناء على الحديث والخفين إلا أن لا يجب عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني لا يجوز له أن يلبس الخفين إلا بعد أن يقطع الخفين يقصرهما بحيث يكون أسفل من الكعبين، أسفل من العظمين الناتئين على جانبي القدمين. فهذه الرواية الأولى نص عليها الإمام أحمد. الرواية الأخرى لا يقطع الخفين، وهذا هو الأرجح، لا يقطع الخفين، يعني إن لم يجد إلا خفين يلبس الخفين. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارة فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وهذا متفق عليه. فهنا قال ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يأمر بقطع الخفين وتقصيرهما حتى يكون أسفل من الكعبين كما في الرواية السابقة، فلذلك قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق اللي هو ولا الخفين إلا ألا يجد عليني فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. طبعا حديث ابن عباس فيه لفظ إيه؟ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بعرفات، يخطب بعرفات ومن لم يجد عليه فليلبس خفين، فهذا بعرفات. وحديث ابن عمر كان بالمدينة، لرواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر سئل ما يلبس المحرم فقال كذا وكذا إلى قوله ويلبس الخفين إلا أن يجد عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فقول ابن عمر سمعته على المنبر فظهر أنه منبر المدينة، المنبر في المدينة. أما حديث ابن عباس قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وفي الحديث ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، فهذا يعني ايه متأخر واضح عن حديث ابن عمر، فبالتالي يكون ناسخا له. اي نعم. واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، يعني قالوا لا يعني هو هنا مش تعارض الحقيقة، ولكن رواية ابن عمر فيها زيادة لفظ، ومعلوم أن زيادة الثقة تقبل، فقد حفظ ما لم يحفظه الآخر الذي لم يذكر ذلك، فلا تعارض بين الروايتين، ولم هذه زيادة في رواية ابن عمر في زيادة فينبغي العمل بها، هي يعني كلا الروايتين ينهى عن أو يعني الخفين إلا أن يجد عليه فليلبس عليه، لكن الرواية ابن عمر فيها زيادة أن يلبس الخفين لكن بعد أن يقطعهما. فالجواب عن ذلك بأن حديث ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم فيهما زيادة حكم، مش بقى زيادة لفظ، دي زيادة حكم وهو حكم زائد. فطبعا التعريف النسخ أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، ففي الحقيقة ليست المسألة هنا مجرد لفظ فيه زيادة لفظ، لا ده هنا زيادة حكم آخر جديد وهو عدم اشتراط قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. فإذا في حديث ابن عباس وجابر زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع، جواز لبس الخفين بلا قطع. ولذلك قال في الروض المربع وإن لم يجد عليه لبس خفين، واضح؟ خفين وأي شيء نحو خفين إلى أن يجد، يعني يلبس الخفين إلى أن يجد نعليه ولا فدية. طبعا معروف أن الخفين بيغطوا يعني يعلوان في الساقين و واضح، هناك يمسح على الكفين، اما النعل فبيكون اسفل يعني. فله ان يلبس اذا لم يجد عليه يلبس خفين الى ان يجد نعله، ولا فدية في هذه الحالة سواء كان محتاجا الى لبس الخفين او لا، لان يمكنه ان يمشي حافيا ومع ذلك لبس خفين لا حرج ولا فدية، او لا يحتاج الى شيء لان الرخصة في ذلك لمظنة المشقة فلا تعتبر حقيقتها كالمشقة في السفر، لأنه يشترط ان المشقة تقع بالفعل ولكن مجرد ان تكون مضمونة فيعتبر ذلك في بناء الحكم كالمشقة في السفر. وفي المنتهى يحرم قطعهما، يحرم قطع الخفين، نص عليه احمد. لماذا قال يحرم؟ قال لانه افساد، يعني هذا مال متقول والخف بلا شك لما يكون سليما لا يقيم اعلى من الخف الايه المقطوع، فلذلك نص الامام احمد على تحريم قطع الايه النعلين في الروايات الاخرى وقال هو افساد. واحتج الموثق وغيره بالنهي عن اضاعة المال، وهذا نوع من اضاعة المال. يقول في حاشية الروض البربع، وهذا هو المختار يعني المنع من قطع الخفين لمن لم يجد النعلين، عملا باطلاق حديثي ابن عباس وجابر ان يرخص في لبس الخفين لمن لم يجد عليه ولم يشترط القطع، فانه لم يامر فيهما بقطع، بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم يقل ليقطعهما، ولو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع العظيم، يعني سكت عن اشتراط القطع او بيان وجوب القطع، فلا ينبغي ان يعني يتقول على النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يقله. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فان لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص في ذلك في عرفات في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وانما رخص في المقطوع اولا لانه يصير بالقطع كالنعلين، وهذا احسن من ادعاء النسخ. قال ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمذات ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين او فاقدا لهما، واذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمذات ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا يقطعه، هذا اصح قولي العلماء. فاذا ما ينبغي التجديد في موضوع اشتراط النعلين او ان يجيب الخفين ويقطعهما او غير ذلك مما نجد. ومن عجائب الناس ايضا في هذا انه بالنسبة للنعال التي يلبسونها في الاحرام في نوع من التشديد على النفس، حينما يعني يتصوروا ان المخيط ده المنهي عنه اي حاجة فيها خيوط فيها خيط، واضح اتخيطت يعني. شرحنا ذلك بقبل يعني قلنا للبص بيقص في الازار كده او الرداء اللي لازم، لو هو مثلا القماش طويل ومقطوع موصول من النص يعتبره مخيط، لا ده مش مخيط عشان فيه خيط، المخيط ما فسر على قدر العضو. اما ان قماش مثلا رداء مثلا او ازار مقطوع من النص واحد مخيطه وصله مثلا عشان يبقى قماشه طويله، هل هذا يسمى مخيطا؟ لا، من المشقه التي يشقون على انفسهم ايضا ان يجيب يتحرى نوعا معين من النعال ما يكونش فيه خياطه على الجلد، ده لازم يكون بالدواليس اللي هي اللي تبقى الكبس هذه، هذا ايضا من المشقه، كان نعل يبقى نعل. واضح؟ انما موضوع المخيط ايه؟ هو في الايه؟ في الملابس يعني، هي الازار او الرداء. فان لم يجد نعلين لبس خفين، او لم يجد ازارا لبس سراويل الى ان يجد ولا فديه، يعني شخص لم يجد ازارا في هذه الحاله يجوز له ان يلبس السراويل ولا فديه عليه الا ان يجد السراويل ويتعمد ان لا يلبسها، ففي هذه الحاله لا يلبس السراويل اذا لم يجد ازاره، فاذا وجد ازاره نزع السراويل ولبس الازاره. لخبر ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعته صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لم يرد الازار، وهذا متفق عليه، السراويل لمن لم يجد الازار. قال شيخ الاسلام وان لم يجد ازاره فانه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا اصح قولي العلماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد ازاره كما رواه ابن عباس، وكان يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن أي شيء كان من جنس الإزار والرداء فله أن يعني إيه يلتحف به، مثلا نفس القميص، القميص هو القفطان هذا، نفرض واحد ما لقاش رداء، لم يجد رداء، ففي هذه الحالة كيف يتصرف؟ يعني لا وجد إزارا فقط وليس معه رداء وخلع القميص لأنه مخيط، فيلبس القميص نفسه زي الإيه الرداء، يضع على كتفين وهو مفروض يعني، لكن ما يدخلش إليه في الأكمام ولا يلبسه كما يلبس المخيط، لكن هذا يصلح أن يضع على كتفيه كالرداء تماما، واضح؟ وكما أشرنا من قبل في خلاف هذه المسألة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار أو الرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة، يعني حاجة زي العباية مثل العباءة مثلا، لكن ما يدخلش إليه في الأكمام، لكن يضعها كالرداء والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، له أن يتغطى به باتفاق الأئمة إيه؟ عرضا يعني عرضه بالعرض يعني، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف غيره، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. انتهى كلام شيخ الإسلام. وإن اتذر بقميص فلا بأس، يعني أتى بالقميص معوش إزار واضح ومعاه القميص، وممكن القميص نفسه يستعمله كإيه كإزار. طيب واحد يعني ركب الطائرة وطلعت في دماغه وهو في الطائرة عايز يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، ولابس ملابس عادية جدا، كل ملابس عادية وفوقها القميص، ماذا يفعل؟ يعني اللي معاه إزار ورا رداء، في هذه الحالة أهم شيء أن يستر العورة، فالقميص يحوله إلى إيه؟ إلى إزار بس، لحد ما ينزل أو يتصرف في حاجة تستعمل كإيه؟ كرداء، واضح؟ كلمة عباية أو غطرة أو شيء من هذا ماشي ينفع، لكن يعني الإنسان لما يكون عنده فقه كما يقول العلماء تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه أو متى تحتاج إلى هذا العلم، فالإنسان يحسن التصرف، فإذا كان الإنسان عارف أن هذه ما فيها حرج تبقى هيوفر الدم حتى لا يتجاوز النقاط بدون الإحرام، فممكن القميص نفسه يستعمله كإيه؟ كإزار، لأن أهم شيء ستر العورة من الرجل وما بين السرة والركبة، حتى إن كشف أعلى جسده فلا حرج إلى أن يتيسر له ذلك. نعم. يقول وإن اتذر بقميص فلا بأس، ولا يجوز لبسه ولو عدم الإزار اتفاقا، لأنه يمكن أن يتذر به، يعني هل يجوز له أن يخلع كل المخيط من ثيابه ويلبس فقط القميص بدل الإزار؟ لا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن في إمكانه أن يحول هذا القميص إلى إزار، فلذلك لا يجوز له أن يعني أن يلبس القميص إذا عدم الإزار. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتذر به. المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وهذا صحيح، ولقوله في المحرم الذي وقصته ناقته يعني كسرت عنقه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذان متفق عليهما. إذا نهى عن لبس العمائم وقال في المحرم إيه ولا تخمر رأسه، لأنه له حكم المحرم لأنه يبعث ملبيا يعني محرما، واضح؟ فإذا الرأس تغط لا تغطى، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد تغطية رأسه حتى ولو بطين مثلا أو استظلال بمحمل. والفقهاء في الحقيقة في هذه الجزئية كثير من التفاصيل فيها نوع من التشدد أحيانا، كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. فقال النبي عليه السلام في الرجل الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذان متفق عليهما. يقول وكره أحمد الاستغلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر اضحى لمن أحرمت له، وهذا صحيح موقوفا، اضحى لمن أحرمت له يعني ابرز للشمس. هذه الرواية عن إمام أحمد أنه كره الاستغلال بالمحمل، يعني أشبه ما يكون بالشمسية، واضح؟ هذه الرواية أن الإمام أحمد كره الاستغلال بالمحمل. واستدل بقول ابن عمر اضحى لمن احرمت له، يعني ابرز للشمس. وعنه رواية اخرى عن امام احمد له ذلك، عن الامام احمد رواية اخرى ان له ان يستظل بالمحمل او بما اشبه ذلك كالشمسية الان اشبه الخيمة، لان اشبه الخيمة ايه الفرق بين المحمل هذا او الشمسية وبين يدخل الخيمة ليستظل، فلا حرج في الرواية الاخرى انه ان له ان يستظل بالمحمل او بما اشبهه، اشبه الخيمة. وفي حديث جابر رضي الله عنه امر اي النبي صلى الله عليه وسلم فضربت له بنمرة فنزل بها، وهذا رواه مسلم. واضح؟ نعم. فيكون المظلة أو المحمل أو غير ذلك في معناه، لا حرج أن يستظل حتى أجاب كرتون مثلا ورفعها لأفعل كثير من الناس، لا حرج، والله تعالى أعلم في ذلك. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، وضع على الفروع الشجرة ثوب وجلس تحتها يستظل أيضا لا بأس بذلك إجماعا. قاله في الشرح وله أن يتظلل بثوب على عود، يعني عيدان يعني يصنعها ويضع عليها ثوب يتظلل به، يعني دون أن يمس رأسه، يعني لقول أم الحصين رضي الله تعالى عنها حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخصام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. إذن هذا دليل أيضا على جواز أن الإنسان يستظل بأي شيء يستره من الحر، سواء كان ظل أتوبيس مثلا أو سقف الأتوبيس، وإلا الشيعة يبلغون من التنصع في هذا الأمر لعلكم تلاحظون يعني في الحج أن الشيعة بيشيلوا سقف الأتوبيس خالص، لهم أتوبيسات مخصوص شركات هناك للشيعة مخصوصة، يعني تؤجر لهم أتوبيسات منزوعة الأسقف، السقف يكون منزوع للتنطع أو التشدد في هذه المسألة خاصة في الحر الشديد، يعني سهل جدا أن يتعرض لضربة شمس فلا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأهديكم ولا تهلك، فضربة الشمس مع المحرم أصلا لا يستطيع أن يغطي رأسه، فطبعا هذه خطر. يعني ويباح له تغطية وجهه، يباح المحرم أن يغطي وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي وعنه لا، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى، طيب يعني هو يقول لك وبه قال الشافعي وعنه لا، مين عنه بقى؟ هي المفروض شكلها يعني من ناحية اللغة أقرب حاجة ان الضمير يعود الاقرب مذكور، لكن لا احنا تعودنا في سياق كتاب متخصص في المذهب الحنبلي ان وعنه دي دايما بتيجي بعد ما يحكي روايه عن الامام احمد ثم يذكر روايه مخالفه يقول وعنه، فعرف كده ونفهم من اسلوب المصنفين انه بيتكلم عن المذهب الحنبلي، فالاصل هنا انهم يقولوا عنه يبقى عن الامام احمد، ان هو الاساس في كتاب المذهب هو بيتكلم اساسا عن اراء الامام احمد والروايات المختلفه عن الامام احمد، وليس المقصود ذكر الروايات المختلفة عن إمام آخر الشافعي مثلا أو غيره، فلذلك نفهم قوله عنه لا يعني وعن الإمام أحمد، رغم أن أقرب منكور هو الشافعي، لكن أصل الكتاب موضوع على أساس ذكر روايات الإمام أحمد رحمه الله. وعنه لا لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، وهذا الحديث صحيح. اي نعم، وهذا في رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه لا يغطي المحرم وجهه بناء على هذه الزيادة في حديث الذي وقطته ناقته ولا تخمر وجهه ولا رأسه. ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، أو المحرم له أن يغسل رأسه بالماء بلا تسريح، يغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وهذا متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، هذا رواه مالك والشافعي وهو صحيح، لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا. يعني الماء الإنسان اغتسل فهو بيفرق يعني رأسه أثناء الاغتسال، فبيقول مسألة مش مسألة هندام أو تسريح، وإنما يعني يتنظف أو غير ذلك يعني. فالماء في الحقيقة لا يجمع الشعر ولا يعني يهندمه، إنما يزيده شعثا فلا يتعرض مع روح الإحرام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء؟ رواه سعيد، يعني سعيد بن منصور. وتأمل يعني هذا الحديث الحقيقة ما ينبغي أن يمر علينا مر الكرام، يعني انظر إلى عمر بن الخطاب وهو من هو هيبة وجلالة وعظمة قدره، يقول لابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صغير السن، كان غلاما حدثا صغيرا، فانظر إلى تلطف عمر مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عباس: قال لي عمر، وبعدين هو الذي بادر يعني بيلعب معاه يعني أو يعني نعم هو الذي بادر، قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة، ونحن محرمون بالجحفة، تعالى أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء؟ يعني كما يفعل بعض الناس حينما يعني يعملوا مسابقة مين يغطس في الماء ويكون نفسه أطول ويبقى مدة أطول من إيه من الآخر. واضح طبعا ده يحتمل بقى أنه كان في إيه في بئر مثلا، يحتمل أنه كان في بئر واسعة الجحفة أو شيء، فيغطس كلاهما في الماء ثم يسابق أيهما أطول نفسا، وهذا صحيح على شرط الشيخين. فيؤخذ منه اللي يقول هنا: قال لعمر ونحن محرمون بالجحفة، ونحن محرمون بالجحفة. طيب هو لما يغطس في الماء كلاهما لما يغطس في الماء مش ده يشبه الاغتسال؟ واضح امرار الماء على جميع البدن فهو يشبه الاغتسال، فيكون نفس التأثير. فلذلك ذكر هنا هذا الحديث ضمن الأدلة التي استدل بها على جواز إيه؟ أن يغتسل المحرم. أي نعم. وإن حمل على رأسه قابقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر. قاله في الكافي، الواحد بيشيل أي حاجة شالها على رأسه، هو يقصد الحمل مش بيقصد أن يستعملها إيه الاستغلال المباشر على رأسه، بيشيل أي شيء فرفعه فوق رأس محرم. فهل هو يقصد ستر رأسه؟ لا، لأنه يكون أمكن له في حمل الشيء الثقيل إذا وضع الحقيبة بتاعته مثلا أو شيء وضعه على رأسه. واضح؟ فهنا لا يقصد الستر، وإلا لو قصد الستر هذا شيء آخر، لكن هو يقصد رفع هذا الشيء الثقيل على رأسه كطبق مثلا، أو وضع هو نفسه يده على رأسه، إنسان يحتاج أن يضع يده على رأسه، لكن لا يقصد ذلك الستر، فلا بأس بذلك. وبعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بتغطية الرجل رأسه في الإحرام، استطرد بقوله: وتغطية الوجه من الأنثى لكن تفضل على وجهها لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا، يعني يحرم على المرأة المحرمة أن تغطي وجهها. نعم. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، وهذا صحيح، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها فدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، رواه أبو داود والأكرم وضعفه الألباني. ولا يضر لمس المزدول وجهها خلافا للقاضي. الحقيقة هذه المسألة تحتاج توفية أكثر من ذلك لحقها، ربما تكلمنا عنها من قبل وأوضحناها أثناء الكلام على أحكام الإحرام، ولكن لأن كلام الشارح هنا شرح الدليل في منار السبيل في بعض الملاحظات، يعني قوله هنا قال: أو تغطية الوجه من الأنثى، يعني مما يحرم أن تغطي المرأة المحرمة وجهها. واضح طبعا هذا كلام يحتاج لنوع من التفصيل، فإن الدليل الذي استدل به لا يدل على هذا العموم، لأن الحديث الذي استدل به لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هو لا يفهم منه النهي عن تغطية الإيه؟ عن تغطية الوجه، وإنما النهي عن تغطية الوجه بالنقاب بالذات. لماذا؟ لأن النقاب في حكم الإيه؟ المخيط، لأن النقاب يقطع على قدر الوجه، جزء من الثياب موضوع عشان يغطي الوجه. فالصحيح والله تعالى أعلم أن وجه المرأة وكفيها في الإحرام مثل بدن الرجل وليس مثل رأسه. لو قلنا إن وجه المرأة في الإحرام مثل رأس الرجل لا مطلقا، لا بمخيط ولا بغير مخيط، واضح؟ أما إذا قلنا إن وجه المرأة مثل بدن الرجل فإنه يغطى لكن لا بمخيط، وهذا هو الصحيح والله تعالى أن وجه المرأة في الإحرام والكفين مثل بدن الرجل. بدن الرجل يغطى أم لا يغطى؟ يغطى، لكن ورد النهي عن القميص وعن البرنس وعن كذا وكذا مما هو مخيط. فإذا وجه المرأة يغطى لكن لا بمخيط، لا بمخيط، واضح؟ وهو النقاب. كذلك كفين يغطيان لكن لا بكفين. فإذا كانت المرأة في حالة لا يراها أي أجنبي فنعم تكشف وجهها وكفيها، لكن إذا خشيت مرور الرجال بقرب منها ففي هذه الحالة تسدل الجلباب على وجهها، كذلك تسدل الأكمام على يعني إيه كفيها بحيث تغطى من الرجال، فهذه إذا احتاجت إلى الغطاء. فهذا معنى قولهم إحرام المرأة في وجهها وكفيها. معنى قول بعض السلف إحرام المرأة في وجهها وكفيها يعني أنهما يغطيان لكن لا بمخيط، فقد نهى عن المخيطين اللي هما النقاب والقفاز، لكن لا يعني ذلك أنها تكشف ذلك للأجانب، الله تعالى أعلم. قال في الشرح فيحرم تغطيته يعني وجه المرأة لا نعلم فيه خلافة إلا ما روي عن أسماء، فهو في الحقيقة ليس هذا خلاف، يحرم تغطيته بالإيه؟ بالنقاب. أما ما روي عن أسماء أنها كانت تغطيه هو هنا يقول ويقول يحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا. أي نعم. ولا يضر لمس المسدول وجهها، لا يضرها إذا لمس الجزء المسدول مثل من الجلباب وجهها، خلافا أيضا لبعض الناس نرى في الإحرام بعض النساء بيعملوا حاجة زي إيه يعني حاجة زي كاب بيركبوه كده على رأسهم بحيث إن لما يحصل سدل تبقى زي الأمطار كده أمام الوجه، وبحيث إن النقاط أو القصد مش النقاط طبعا البيشة أو الجلباب لا إيه لا يمس الجلد، لا هذا فيه يعني نوع من المشقة، لكن لا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. من القاضي؟ القاضي أبو يعلى الحنبلي، دي طبعا الصراحة اعتمادها في الحنبلي، من كتاب الحنبلي يقول القاضي بأمام أبو يعلى أبو الفراء، أبو الفراء. الثالث من محظورات الإحرام قصد شم الطيب، وكما قلنا مرارا الإنسان الذي يدرس فقه يجب أن يكون دقيقا في وضع الكلمة إيه؟ في موضعها على قدها، فانظر إلى الدقة قوله قصد شم الطيب، لأن الشم يعني حتى الشم ستشتغل وسوف تعمل. ممكن إنسان بيمر وناس بتجمر الكعبة مثلا بتعمل البخور هذا، فالهواء شيء مشترك واضح يشم رغما عنه، لكن إذا تعمد الشم فهذا هو المحرم، واضح تماما. كما تضطر أن تشارك المدخن في التدخين السلبي أحيانا، إنسان في مكان ضيق ويضطر أن يتواجد مع ناس مدخنين وهو بيشاركه في التدخين يسمونه التدخين السلبي، واضح، لكن هو كاره لهذا. فإذا المقصود هنا النية قصد شم الطيب لقوله في الذي وقطته راحلته ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران، وهذا متفق عليه، وسبق أن تكلمنا في هذا أيضا في أحكام الإحرام من قبل. إذن يحرم على المحرم أن يقصد شم الطيب، ويجوز له أن يلبس ثوبا مطيبا. وذلك قلنا أنه إذا اغتسل الإحرام فوضع الطيب قبل أن يدخل في الإحرام، واضح؟ ثم سال الطيب حتى مس إيه الرداء مثل الذي يلبسه، ثم خلع هذا الرداء، هل يجوز له أن يضع على بدنه ثانية؟ لا، إذا خلع على بدنه إذا كان هو باقيا من أثر الطيب الذي وضعه في الرداء لا حرج في ذلك، يستديم هذا الطيب. لكن أنه يرفع الثوب ثم يضع عليه مرة ثانية لا، لأن في هذه الحالة يكون قد استأنف وضع أو لبس ثوب مسه ثوب مطيب، واضح؟ فإذا هذه المسألة. الأمر الثاني كما قلنا هو لا يتعمد، لا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا يتعمد. وطبعا الطيب حتى ما يكون الطيب، الطيب إما يكون بالمس، واضح؟ ممكن الطيب بالبخور. ونجد ساعات بعض المحرمين جهال بالذات من الأعاجم، الناس هناك بتعصر الكعبة بتصيب البخور، فبيمر ساعات على الناس بيكرموهم يعني بالطيب، فتجد واحد محرم وقاعد يعني ايه يقرب كده من الطيب ويطيب لحيته فطبعا هذا تعمد، فهذا يعني ايه طبعا من محظورات الإحرام، وفيه ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أو واحد يقدم له طيب وهو يشمه، لا لا يجوز له ذلك، فليكن الانسان ايه حذرا في اثناء الاحرام. ومس ما يعلق، مس ما يعلق، لا يجوز له مس شيء يعلق منه طيب في بدنه، لانه اذا مسح بايديه او لمس بايديه شيء فيه طيب فان هذا فيه تطيب لبدنه وكانه بيتطيب، بعكس مثلا لو مس الحجر الاسود هو ما يقصد مس الطيب، ده بيمثل ايه الحجر الاسود نفسه. نعم. واستعمله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيسوم وخزامة، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني، قاله في الإقناع. يقول فمن نبت أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا صحيح. يعني هذا فيه توضيح لما ذكرناه مطلقا من قبل، أن من فعل شيئا من هذلك يعني لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، في الحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا لاستدامته المحظورة من غير عذر. يعني واحد جايب له البخور مثلا هو مش عارف ان دي حاجة تعتبر محرمة على المحظور وقاعد يعني، فواحد تاني نصحه في الحال احضر هذا حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ففي هذه الحالة يجب عليه فورا لأن النسيان أو الجهل عذر، لكن متى ما ذكر فلم يعد معذورا، لو تمادى عليه الفدية، لو تمادى بقى في التطيب عليه الفدية، ها إن انقطع في الحال فلا حرج عليه. نعم. ولذلك يقول ومتى زال عذره أزاله في الحال، متى زال عذره أزاله في الحال. يعني واحد لبس مثلا السراويل لأنه لم يجد إزار، لكن وجد بعد ذلك إزار، بمجرد أن يجد الإزار يجب عليه فورا ان يستبدل الايه السراويل بالازار. فمن لبس او تطيب او غطى راسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره سواء كان النسيان او الجهل او الاكراه ازاله في الحال والا فدا، لانه في هذه الحاله استدام المحظور من غير عذر. الرابع من محظورات الإحرام إزالة الشعر من البدن، إزالة أي شعر من البدن ولو من الأنف، لقول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذه الآية الكريمة نصت على حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن، وقسنا عليه سائر شعر البدن، وكذلك تقليم الأظفار، هو ألحق تقليم الأظفار بإزالة الشعر. في الروض المربع عد إزالة الشعر شيء مستقل، وذلك في الروض المربع قال محظورات الإحرام تسعة، هنا قال سبعة، فكما قلنا من قبل هي بالاستقراء، لكن في التفاصيل تعالت يلحق ضيب ديها. فهنا ألحق إزالة الشعر، ألحق تقليم الأظفار بإزالة الشعر. قال وتقليم الأظفار. قال الشرحي أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر. أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. لو واحد ظفر انكسر ففي هذا الحال يزيل لا حرج عليه. نعم. الخامس من محظورات الإحرام قتل صيد البر الوحشي المأكول. قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، هذا أيضا ما يحرم على المحرم، لقول الله تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أي نعم. من محظورات الإحرام كما ذكر هنا قتل صيد البر المأكول وذبحه عمدا أو خطأ وعليه جزاؤه إجماعا، لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون بالحج أو العمرة. كذلك يحرم اصطياده إجماعا، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. ويحرم أذاه ولو لم يقتله أو يجرح. قال الشيخ ولا يصطاد صيدا برية ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا ولا ينفره ولا ينفره. يقول هنا الخامس قيد قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه، مجرد أن يقول لواحد حلال مثلا في صيده اصطاده مثلا ولا يعين على قتله، فيحرم عليه الصيد أو الدلالة على الصيد أو الإعانة على قتله، لأنه إعانة على المحرم، لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة. وتأملوا كيف أن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فقه دقيق يصدرون عنه في ما يأتون وما يذرون، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا علماء وكانوا فقهاء. فتأملوا هذه الحادثة، حادثة أو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا. يقول أبو قتادة وأنا مشغول أخطف نعلي، يعني هم رأوا حمارا وحشيا وأبو قتادة ما كانش لسه محرم، كان مشغول بيقصف إيه النعل، بخيط النعل، وأنا مشغول أخطف نعلي فلم يؤذنوني به، سكتوا، رأوا الحمار الوحشي وما ذلك سكتوا ولم يقولوا إيه لأبي قتادة خلي بالك في حمار وحش، انا عارفين ان لو قالوا له لو حرروه عليه يبقى كده خالفوا الايه النهي، فلم يؤذنوني به واحبوا لو اني ابصرته. لكن هم في انفسهم كانوا يحبوا ان يشوف الحمار عشان يروح يصطاد، ان هو محل هو لم يكن محرم، لكن لم يتكلموا، هم احبوا بقلوبهم فقط، يعني يتمنوا كان ان هو يشوف، لكن هذا يدل ايضا ان هم ايه امسكوا ألسنتهم ولم ينطقوا بكلمه فيها اعانه على الصيد امتثالا لحكم الله تبارك وتعالى. يقول وأحب لو أني أبصرته فركبت، هو بقى ما شاف أبو قتادة شاف الحمار الوحشي هذا فرح جدا به، راح ركب بسرعة الدابة بتاعته من شدة الفرح عشان يروح يصطاد. يقول له فركبت ونسيت الصوت والرمح، من شدة الحرص على أن يصطاد ويلحقه قبل ما يهرب طلع يجري وراه ونسى أن يجيب معاه الإيه الصوت والرمح. فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. فقال لهم والله لا نعينك عليه، لأن يعرفون أن هذا حرام لأنهم محرمون. فطبعا معنى ذلك أن الصحابة كانوا تعلموا من النبي عليه السلام أنهم لا يعينون على الصيد، وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، فممكن الشرط يكون كمان التحريض بالكلام أو بالإعانة الفعلية، مجرد أن لو أشاروا له بس من غير ما يتكلموا، لو واحد منهم عمل له كده هيفهم، هيبص للمكان يلاقي فيه حمار وحش، فهذا أيضا محرم، هذه إعانة على القتل، مجرد الإشارة باليد حتى بدون النطق. فلذلك سألهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مما هو اصطاد بقى وآكل منه، فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، لأنها لم تصب لهم في هذه الحال، وإنما صابها الحل الحلال في نفسه. وهذا الحديث متفق عليه، والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، وإفساد بيضه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيض النعام قيمته، في بيض النعام قيمته، وهذا صحيح موقوفا. وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، وهذا ضعيف جدا، رواه ابن ماجه. من ذلك أيضا قتل الجراد، يقول وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر ضعيف، وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه، يقول البين لم أقف عليه بهذا اللفظ. قال ابن المنذر هو قال ابن عباس رضي الله عنه هو من صيد البحر، يقول البني لم أقف على إسناده. والقمل، والقمل يعني دلالة السياق أن هذا أيضا مما ينهى عن قتله، لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب ابن عجرة. وعنه يباح قتله كما تعودنا، عنه يبقى الإمام أحمد في رواية أخرى عنه في هذه المسألة، ومن هنا يفتح لنا باب الترجيح بين هذه الروايات. فالرواية الأولى أن هذا مما لا يقتل القتل، قال يقول لك لأنه إيه قتل النمل ترفه، يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب ابن عجرة. طيب ما هو يحتمل كعب ابن عجرة لم يقتله، كان يتضرر بقتله لكن لم يكن قد علم برخصة أو أخذ رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فأذن له في إيه؟ في أن يحلق شعر رأسه. وعنه يعني من أحد رواية أخرى يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذن، لأن بلا شك أن القمل مؤذن جدا، فهو من أكثر هذه الحشرات أذن. حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، وهذا صحيح موقوف. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في القبر قال هي أهون مقتول، يعني ائتل ولا تبال، هي أهون مقتول. وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها، يعني كأنه واحد سأل ابن عباس إن هو أخذ القمل من رأسه، فيظهر إن هو ألقاها وبعدين قال لا أحسن يكون إيه حرام علي إن أنا ألقيها، طلبها بدور عليها عشان يرجعها تاني. فابن عباس رد عليه قال له تلك ضالة لا تبتغى، هذا فهم الوقوف، يعني ضالة ما حاجة تسول منك اوعى تدور عليها، يعني كيف تبحث عنها وكيف تخلصت منها. فيفهم هذا من كلمتين دول، يعني هو بيقول إيه وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها، قال له تلك ضالة لا تبتغى، يعني على اي شيء هتبحث عنها ثاني ليه؟ تلك ضالة لا تبتغى. لا البراغيث، يعني يفهم ذلك ان البراغيث تقتل، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والاحرام، لان احكام الاحرام في احكام تتعلق بالحرم واحكام تتعلق بالمحرم، بمعنى احكام تتعلق بالمحرم بغض النظر هو في داخل الحرم ام في خارج الحرم. المحرم متى ما تلبس بحالة الاحرام هناك احكام خاصة به، وهناك اشياء محظورة عليه، سواء كان في داخل مكة او في الطريق الى مكة او بعد الميقات او هكذا. واضح؟ في الحرم ممكن الشخص اللي هو اللي عايش داخل مكة سواء لابس ملابسه العادية او يعيش من سكان مكة او ضيف في مكة، حتى لو لم يكن محرما، لانه داخل الحرم سواء في مكة او في المدينة هناك احكام خاصة بهذا الحرم كما تنبغي ان شاء الله تعالى. اي نعم، اذا البراغيث مما يقتل. ثم يقول قولا عاما بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا، اي شيء يؤذي يسن قتله سواء في الحرم او في الاحرام، ولا جزاء فيه، ولا جزاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، وهذا متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، ما عقر الناس وعدا على الكلب المؤذي الذي يعض الناس أو يعني يؤذيهم، مثل الأسد والذئب والنمر، مثل الأسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير. طبعا هو النمر يعني الذئب يشبه الكلب نعم، لكن هو النمر حاليا في التقسيمات المملكة الحيوانية بيعتبروه من ايه؟ اكبر قطة، النمر اكبر قطة. نعم. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه اذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح. ولا يباح الصيد إلا لمن له أكل الميتة، يعني لا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم المضطر إلى أكله إلا لمن يباح له أكل الميتة وهو المضطر. السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح ولا يصح. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه فرق بينهما، وهذا صحيح، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. إذا السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح، فيحرم على المحرم عقد النكاح، بمعنى لو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو غير محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم، ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. أما قوله عقد النكاح يعني أن السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح، قال الوزير وغيره أجمعوا على أن المحرم لا يعقد نكاحا لنفسه ولا لغيره. المحرم لا يصح منه أن يزوج نفسه ولا أن يزوج غيره. يزوج غيره مثلا بأن يكون وليا لإيه؟ لابنته، فلا يجوز أن يزوج أثناء الإيه؟ الإحرام. كذلك لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في التزويج، واحد ثاني عايز يتزوج فيقول له وكلتك في أن تزوجني، فيقبل منه ذلك ثم يوكل وهو محرم، ثم يعقد له وهو محرم، فهذا لا يجوز ولا يصح عقد النكاح. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو غير محرمة، فالمحرمة وغيرها سواء، يحرم عليه ولا يصح، وهو مذهب مالك والشافعي، سواء تعمد أو لا لصريح الخبر. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، ولأن الإحرام يمنع الوضع ودواعيه، فمنع صحة عقده، ولأنه من دواعيه، فمنعه الإحرام منه كالطيب فيقع فاسدا. قوله ولا يصح يعني لا يصح النكاح وثاقا لمالك والشافعي، والاعتبار بحالة العقد. العبرة في هذه المسألة حالة العقد نفسه، حالة العقد وليس حالة الوكالة، وليس حالة. فلو وكل محرم حلالا فعقده بعد أن حل الموكل، ما حكمه؟ نعيد السورة: واحد محرم وكل شخصا اخر غير محرم حلالا، وكله ان ايه؟ ان يزوجه. طيب لو عقد، ها لو عقد له اثناء احرامه يصح؟ طيب عقد له بعد ان حل الموكل، وكل محرم حلالا، فالوكيل عقد له بعد ان صار الموكل حلالا يصح؟ طبعا مفيش اي حد، ان العبره بحاله التوكيل بس. ها طيب لو وكل حلال حلالا، وكل حلال حلالا فعقده بعد ان احرم هو او موكله فيه، لا يصح ولا يصح له ان يقبل له النكاح. ولو وكله ثم احرم، لو وكله ثم احرم فللوكيل عقده اذا حل لزوال المانع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، الاولى لا ينكح المحرم وبالمحرم فاعل، ولا ينكح يعني غيره، لا ينكح غيره يبقى اما على سبيل الوكالة واما على سبيل ايه؟ ان يكون وليا لايه؟ لابنته مثلا. واضح؟ وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، رواه الشافعي وغيره. ولأحمد عنه مرفوعا ان رجلا اراد ان يتزوج فنهاه. وما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا حديث اتفق عليه عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. فقال ابن المسيب واحمد وغيرهما وهما رضي الله تعالى عنه، ابن عباس وهم في هذا الحديث. والصواب ما رواه مسلم عن ميمونة، ميمونة نفسها لا صاحبة الشأن، انه تزوجها وهو حلال يعني لم يكن محرما. ولأبي داود انه تزوجها بترف اسم مكان وهو حلال. ولأحمد والترمذي عن ابي رافع قال تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت السفير بينهما، واسناده جيد. ورواية الجلي اولى، يعني هذا مسلك من مسالك الجمع عند التعارض، واضح ان او الترجيح بتعبير ادق، هذا مش جمع الترجيح، لان رواية ابن عباس في الصحيحين متفق عليه طبعا انه ايه تزوج ميمونة وهو محرم ثم ميمونة نفسها، وهذا الجمع الكبير من الصحابة يثبتون انه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. فاذا هنا الترجيح بالايه؟ بالكثرة، الترجيح بالكثرة. وبالذات ان هذه الكثرة فيها من صاحبة القصة وهي ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنه، وابو رافع الذي كان السفير بين النبي عليه السلام وبين ميمونة. اذا لا مطعن في هذه القصة او في هذا الحكم يعني، بل ذكر بعضهم ان هذه الروايات متواترة. وابن عباس اذ ذاك صغير، وابن عباس اذ ذاك صغير، فهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. وروى مالك والشافعي وغيرهما ان رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه. وعن علي وزيد معناه، رواهما ابو بكر النيسابوري وفي المبدع وعليه عمل الخلفاء. ولان الاحرام يمنع الوطأ ودواعيه، وعقد النكاح يراد به الوطأ غالبا، فحرم مبالغة في حتم مواد النكاح عن المحرم. وطبعا هذه المسألة من بلد انه التفت اليه، يعني اذكر من مدة بعيدة بعض الناس اهل الخير ومن العاملين في الدعوة في احدى الجماعات الاسلامية، وناس كبار يعني، وكانوا قالوا احنا في الحرم والتماسا للبركة في المكان الطيب والجمع الطيب وكذا، فقالوا يعني نتأمل بايه نحن نعقد في الحج يعني لبنت احد الرجال الافاضل لاحد الاخوة، واضح الافاضل ايضا، فكل الافاضل ما كان احد يعرف هذا الحكم حتى نبه اليه. فننتبه لهذا، بعض الناس يكون في يريد يقول لك فرصة في استاد ينتظر بعد ما يخرج من الاحرام، بعد ما يتحلل ويعقد، لكن اثناء الاحرام لابد من التنبه لمثل هذه الأحكام. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. ولا فدية في عقد النكاح يعني لا فدية عليه في عقد النكاح. لماذا؟ ليه ما فيش فدية؟ لأنه أصلا عقد فاسد. العقد فاسد واضح؟ فما فيش فدية أنه أصلا عقد فاسد. فالعقد فاسد لأجل الإحرام فلم يجد به فدية. كشراء صيد فسد عقده لأجل الإحرام. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. يعني في مسألة منع النكاح الإحرام الصحيح كالإحرام الفاسد في منع النكاح وسائر المحظورات، لأن حكمه باق في وجوب ما يجب بالإحرام فكذلك فيما يحرم به. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، يعني يكره لو أن يخطب على نفسه أو على غيره، لأن الوسائل لها حكم الغايات. لكن طبعا هذه كراهة لا تصل للتحريم، ليس لأن التحريم فيه إيه؟ فيه النص وفيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى الجامع في كون ذلك مما يطلب الكف عنه أن معنى منع عقد النكاح أو تحريم عقد النكاح للمحرم هو إيه؟ أنه سد الدواعي إلى الوطن، والعقد يكون غالبا ذريعة إلى الوطن. كذلك أيضا الخطبة ممكن تكون ذريعة إلى العقد بعد ذلك، واضح؟ لكن الأمر فيها أخف، ولذلك يقول هنا ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. أي نعم، كخطبة عقده. كخطبة عقده يبقى إذن لو استعملنا المصدر بينه ويكره المحرم أن يخطب امرأة، إيه مفعول مطلق؟ أن يخطب امرأة أو أن يخطب امرأة خطبة. خطبة كخطبة عقده يبقى يقول لنا خطبة لا يخطبها خطبة، يبقى الخطبة اللي هي الخطبة بتاعت الزواج المعروف. كخطبة عقده يعني. ويكره أيضا خطبة عقده يعني إن يعني إنه إيه؟ كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح. خطبة عقد النكاح اللي هي إيه؟ إن الحمد لله اللي هي خطبة الحاجة، نستعينه إلى آخره. السابع من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف. ثم ألحق بالوطء يقول ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدلا. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما. والثانية الرواية الثانية يفسد وهو قول مالك. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل. في ارتكاب كل هذه المحظورات السبعة التي ذكرناها الفدية إلا في حالة واحدة هي قتل القمل لما تقدم. طبعا لما تقدم من إيه؟ من في رواية أخرى بأن قتل القمل جائز لأنه يؤذي. وعن أحمد يطعم شيئا، يعني إذا قتل القمل يطعم شيئا. وقال إسحاق تمرة فما فوقها، يعني يخرج شيئا صدقة. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر في الجراد الجزاء. قول في الجراد الجزاء هذا ايه؟ حسن لولا عنعنة ابن جواج ولولا تدليس ابن ولولا عنعنة ابن الرجل، لانه طبعا مدلس. وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين، وفي اثنين طعام اثنين لان المد اقل ما يجب. وعنه قبة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي. إذا وجد إنسان في حالة ضرورة واحتاج إلى شيء من هذه المحرمات فإنه يفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام